لا يتمالك الأصدقاء الأجانب أنفسهم بعد زيارة قاعة العلوم والتكنولوجيا التي بنيت على نحو راعي مجمع كبير لدراسة الشعب كله، قال ريوبولدو أورتيز سنتي رئيس وفد الاتحاد العام للشقيلة في بيرو. إن جو استقصاء العلوم الذي يسود المجتمع الكبير لدراسة الشعب كله هو دليل واضح على عدالة وحيوية السياسة إعطاء الأهمية للعلوم لكوريا التي تسرع ببناء الوطن المزدهر القوي بالاعتماد على قاطرة العلوم والتكنولوجيا. وأشار جبري مريم تبيبو بيكيلي عضو وفد جمعية أديس أبابا الشبابية الإثيوبية إلى أنه لم يرى مثل هذه القاعة الضخمة للتعلم في أي بلد آخر، وإن هذه القاعة التي تحمل المعلومات الكثيرة عن العلوم والتكنولوجيا بداء من العلوم الأساسية حتى تقنية العلوم الرائدة إنما تكون على المستوى العالمي من حيث العرض والعمق. هذا وذكر جان كاسييرو عضو وفد جمعية الصداقة مع كوريا أن هذه القاعة قد بنيت ضخما في فترة وجيزة تحت قيادة الحكيمة للقائد المحترم كيم جونغ أون، وأنها راعية جدا، وأكد أن الشعب الكوري سيقرب النصر النهائي في بناء الدولة الاشتراكية القوية بقوة العلوم والتكنولوجيا في عصر كيم جونغ أون العظيم.